خمسة مجالس لا ننتهي من مسائل فقط الكيميائية من جهة تصوير عقلها وطبيعته، ومن جهة التظهيرات، لأن الكمبيالة خرجت عن قضيتها من كونها مستند محدود بين الطرفين إلى التظهيرات، وهي نقل الكفالة من شخص إلى شخص وإحالة شخص على شخص، وهذا هو الموجود والسائد الآن. ولذلك لعل الله إذا يسر أن يخرج فيها بحث أو كتابة إذا أعان الله على ذلك، وهو الذي إن شاء الله في النفس، لكن أن تكون درس أرى أننا لم نرجع ونحن إلى قديمنا، يمكن يكون لأني أخشى أن نأخذ دروسا كثيرة ونحب أن ننتهي من الكتاب، ولعل هذا القدر كوننا أخذنا بطاقة الاهتمام بهذا التوسع بهذا الوضوح، لعله إن شاء الله يكون في منهج لطالب العلم كيفية دراسة هذه النقود المعاصرة، لأن هذا هو الهدف. الهدف معرفة كيف تخرج المسائل الجديدة على المسائل القديمة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للمقترض أن يرد القرض بما يعادل غير التي كان منها القرض طرف من الجهاز عملة أخرى غير التي دفعها؟ أثابكم الله. على أما بعد، من اقترض من شخص مالا بعملة وأراد أن يسدد بعملة أخرى، فإنه إذا كان هذا من العملة القديمة إلى العملة الجديدة أثناء السداد واتفق عليه أن يسدد، فالأول أن يكون ذلك عند السداد، والشرط الثاني ألا يفترق إلا وقد أعطى كل ذي حق حقه، صح ذلك وجاز. والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر الصحيح أنه قال: كنت أبيع بالبقيع، أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير، أبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم، يعني أبيعها دينا بدنانير فإذا جاء السداد أقتضيها دراهم، وأبيعها بالدراهم دينا فإذا جاء السداد أقتضيها دنانير. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، يعني أجاز له لكن بشرط ألا يفترق وبينهما شيء. فلو قال له: العشرة آلاف التي عندك أريدك أن تسددها لي بالدولارات، قال: إذن أعطيك الدولار بثلاث ريال ونصف، قال: قبلت. واتفقا، وفي نفس المجلس أعطاه حقه كاملا وافترقا وليس بينهما شيء، فهذا في جائز ومشروع للحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المفروض عند أهل العلم القول الصحيح أنه صحيح وثابت، وعليه فإنه يجوز أن يقع ذلك ولا بأس به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الآلة، الصرف بالآلة إذا كان مثل ما ذكرنا أودعت بالريالات وسحبت بالدولارات أو العكس، ذكرنا أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون في نفس الموضع، وهو مخرج على مسألة الصرف الفوري. لكن هل الآلة تنزل منزلة الشخص؟ يعني في بعض الأحيان ممكن أن تنزل لغالب السلامة، ولذلك لما كان الغالب سلامتها والغالب أنها توفي الحقوق كاملة جاز. يعني مثلا الآن حينما تشتري مثلا المبردات، تشتري بريال مثلا شيء مبردة، الغالب سلامتها، لكن في بعض الأحيان تأخذ ولا تعطي، والسؤال لو أنها أخذت ولم تعطي فما الحكم؟ يعني لو أنك دفعت ريال وامتنعت أن تخرج لك حقك وأنت ترى أمامك الزجاجة، هل يجوز كسرها؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تكسر الزجاجة وتأخذ حقك، لكن تضمن قيمة الزجاجة الذي كسر. فانظر لك لاحظ، إن كان المشروب الدجسي أهون من قيمة الزجاج تقدم على هذا، أما من ناحية شرعية فالغالب الحقيقة سلامتها